ايه نوقف جمهور بداية يمونون يعني. يا سق الله ماضي انقطاف عنا راحت ايامه ولا ماتت سنينا صحبة اخوان وصداقات الرفاقة. الله ماضي انقطاف عنا راحت ايامه ولا ماتت سنينا صحبة اخوان وصداقات الرفاقات. الله كم جار بنى في دار جاره كان بيته طين ولا من الحجارة. علمهم واحد وباب الشور واحد. حسان الشقا والضيم والفرحة نصيفة وكل ضيفة عند جارة مثل ضيفة والقلوب اصحاح والنية يا سليمة. والله كم جار بنى في دار جارة كان بيته طين ولا من الحجارة. علمهم واحد وباب الشور واحد. مورد المواحد والأرض كرضى يحشم الجيرة ويهلك دون عرضة. لو تولى الدهر ما خان الوداعة. مورد المواحد والأرض كرضى يحشم الجيرة ويهلك دون عرضة. لو تولى الدهر ما خان الوداع. أو حالهم ذاك الزمن ما هي بحالة بين ميسور قليل وبين فاقة. ما تميز كلهم نعم الشكيمة. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا. جميل جميل.